المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الإمام المناوي رضي الله عنه في الجوهرة الفاخرة في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة عند نقله لكلام الإمام أبي حامد الغزالي حجة الإسلام، قال رضي الله عنه في مستهل عقيدته: ثم أول واجب عليه بعد ذلك أن يحصل من الأصول الدينية ما يصح به اعتقاده على مذهب أهل السنة والجماعة وما يحترز به عن شبه المبتدعة من المجسمة والمشبهة والمعطلة والحلولية والاتحادية ومنكر العلم بالجزئيات والجبرية والقدرية والوجودية والتناسقية وسائر فرق الزيغ والضلال، وذلك بأن يعتقد أنه تعالى في ذاته واحد لا شريك له ولا مثل له، صمد لا ضد له، متوحد لا ند له. ذكر رضي الله عنه في باب الذكر ومعرفة الله عز وجل أن المريد في طريق الله يطلب الله عز وجل حسا ومعنى، حسا يعني بأفعال الجوارح فيذكر الله، ومعنى بأن يتعلم مقصود هذا الذكر، فإن مقصود الذكر هو المذكور الله، والمذكور لا يحصل تثبيته في الفؤاد والقلب إلا بالتعلم عنه، أي بمعرفة أشياء تعلق القلب به، فأصبح الذكر هذا هو مقصوده. ومن مقاصد هذا الذكر وهو التعلم عن معاني الله عز وجل أن نتعلم ما يجب لله وما يستحيل في حقه وما يمكن، وهذا لا يعرف إلا عن طريق دراسة كتب المعتقد، كتب الاعتقاد. فإذا التعرف على الله هو شيء سلوكي يفعله الإنسان بجارحته اللسان بالذكر، وشيء معنوي يتعرفه الإنسان بجارحة العقل والقلب بالتعلم للمعلومات. فالشيء المعنوي اللي هو مقصود الذكر يتعلمه الإنسان إما عن طريق كتب التوحيد أو عن طريق كتب العقائد. كتب العقائد تذكر ما يجب أن ينفع عن الله عز وجل. كتب التوحيد في أصلها الأصل كانت أنها تتكلم عن الله فقط، تتكلم عن صفات وأسماء الله، هذا معنى كل كتب التوحيد، لكن بعد ذلك اختلط هذان المعنيين في بعضهم وصارت التوحيد تدل على العقائد والعقائد تدل على التوحيد، لكن الأصل أن التوحيد هو ما يجب لله عز وجل من الصفات والأسماء، يعني التعرف على الله المطلق من غير ذكر الأشياء الأخرى الباطلة. أما المعتقد فهو يندرج تحته ذكر معتقدات بعض الفرق الباطلة. فذكر الإمام هنا أن من وسائل التعرف على الله لتثبيت العلم في قلب العبد أول واجب عليه بعد ذلك أن يحصل من الأصول الدينية ما يصح به اعتقاده على مذهب أهل السنة والجماعة. يحصل من الأصول الدينية يعني من الضوابط العقلية التي تضبط الفهم عن الله عز وجل فيما يجوز وما لا يجوز، أي فيما يحق لله ويجب وما يستحيل في حق الله ولا ينبغي أن نشبه الله به. فقال لكن هذا يكون على أصول صحيحة، على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية. ثم ذكر بأنه عليه أن يحترز به أي بما تعلمه من معتقد أهل السنة والجماعة عن شبه المبتدع، فهذا فيه طريقة الترتيب في التعلم، أن الإنسان يتعلم عن أهل السنة أولا ثم بعد ذلك يقرأ في كتب أهل البدع، فلا يقرأ في كتب أهل البدع والردود قبل أن يحصن نفسه بمعتقد أهل السنة. قال وما يحترز به من شبه المبتدعة من المجسمة والمشبهة، وذكر إلى آخر أصناف المبتدعة. المجسمة الذين ذكروا بأن الله له جسم وأن الله ذاته لها كنه، وهذا الكنه محسوس معروف، جرم شيء مادة بأنه شيء بيكون موجود داخل شيء فجعلوه جسما، وهؤلاء قد شبهوا الله بخلقه، فهذا من البدع الضالة. وممن يظن بعض الناس بأنه من أهل السنة والجماعة لكنه يقول بعكس كلام أهل السنة والجماعة ابن تيمية، فإنه وإن لم يكن يقول بأن الله جسم هكذا صراحة، إلا أنه يقول بأن الآيات والأحاديث لم تنفي أن الله له جسم، هكذا يقول لم تنفي أن الله له جسم، فهو يشير إلى موافقة المجسمة. وهذا في كتابه منهاج أهل السنة، من كتاب منهاج السنة النبوية موجود تضافر هذا الكلام عنده. ثم قال والمشبهة، وهي أقل من المجسمة لكنها أصل للمجسمة، المشبهة الذين يشبهون الله بالأشياء، فمن ضمن تطبيقات التشبيه أن تجعله جسم، وأن تجعله يتحرك، وأن تجعله له حد، وأن تجعله كل شيء يشابه المخلوق يدخل في كلمة المشبهة. وأيضا من المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه من ادعى بأن الله له حد، وهم بعض الحنابلة ألف كتاب متعلق بأن الله عز وجل له حد، إثبات أن الله له حد، جرأة عظيمة، يعني جرأة فجة وشنيعة وبشعة أن يقول بأن الله محدود وأن الله له حدود. فقال والمعطلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل، وهم المعتزلة، فإن المعتزلة تعطل الصفات. ثم ذكر الحلولية والاتحادية، وهم الذين أحيانا يصفون بهم كثيرا من الصوفية، يقولون بأن الصوفية فيهم الحلولية والاتحادية، وهذا باطل، فليس هناك صوفي على منهج أهل السنة والجماعة حلولي أو اتحادي. والصوفية ليست مذهبا، وإنما الصوفية هي حياة قلبية مع الله مبنية على علم، أي حياة الباطن، أي حياة التوحيد. فالحلولية والاتحادية هذا من أقوال الفلاسفة التي قال بها ابن تيمية أيضا. فابن تيمية قائل بحوادث لا أول لها، وكلمة حوادث لا أول لها هي عينها قولنا الحلولية والاتحادية. ومعنى حوادث لا أول لها أن الله عز وجل خلقت موجودة معه مخلوقات من أولية الله. عندما تقول الله أول لا يتصور في الذهن أن الله له بداية، الله أول من غير بداية، كما قال الطحاوي أول بلا ابتداء، هو الأول لكنه نحن نتصور دائما الأول هو اللي بدأ شيء أنشئ، لكن الله لم ينشأ، الله موجود، فالله أول بلا بداية. فقال بأن مع الله مخلوقات لها نفس الأولية. لماذا؟ قال لأن الله نصفه بأنه خالق، فكيف يكون خالق من غير وجود مخلوقات؟ فلابد لندلل على أنه خالق أن توجد المخلوقات معه. فمتى بدأت صفة الخالقية عنده؟ قلنا له هذه أزلية قديمة أولية معه ليس لها بداية. قال إذن المخلوقات ليس لها بداية، لأنه يلزم أن نصف الله بصفة أن تكون أثر هذه الصفات موجودة، وإلا يكون الله ليس له هذه الصفة. وذلك رد الطحاوي على هذا المعنى فقال بأنه رب بلا مربوب، رب بلا مربوب، أي هي اسمه رب حتى وإن لم يوجد المربوبين أي المخلوقين الذين يتخذونه ربا، فهو رب خالق بلا مخلوق، أي هو خالق حتى وإن لم يكن معه مخلوق، ليعاند ويناقض بذلك الإمام الطحاوي في عقيدته عقيدة الأشاعر والماتريدية، ليعاند بذلك عقيدة الفلاسفة القائلين بحوادث لا أول لها التي تؤدي إلى الحلولية والاتحادية، التي تؤدي إلى الحلولية والاتحادية، لأن القول بحوادث لا أول لها يؤدي إلى ذلك، لأنه يجعل المخلوق كالخالق، وكون المخلوق يكون كالخالق معنى هذه صارت حلولية، لأن الله عز وجل أجمع على أنه غير منفصل، أي ليس هناك شيء، الله عز وجل كتخيل ليس هناك مثلا فيه انشطارية أو انقسامية، الله واحد لا انقسام لا كل ولا جزء سبحانه وتعالى. فذكروا بأن الحلولية والاتحادية تنتج عن هذا القول، وهو قول حوادث لا أول لها. وأيضا هو قائل بأن هذا الكون مطوي وأن الله محيط، فكون الله محيط وهذا الكون مطوي، قال فالسماوات مطويات بيمينه، فقال كأنها موجودة في الكف، وهذا من أبشع وأشنع المعاني والتفسيرات في الكلام على رب العزة عز وجل بأن الأشياء تتصل به أو تنفصل عنه، أو الأشياء تدخل داخله أو يخرج هو إليها. وقال ومنكر العلم بالجزئيات والجبرية، ومنكر العلم بالجزئيات والجبرية. منكر العلم بالجزئيات في بعض الفرق منقسمة عن المعتزلة، يقولون بأن الله عز وجل ليس كما تقول المعتزلة بأنه لا يعلم. المعتزلة عطلت الصفات ومنها صفة العلم، فقالت الله لا يعلم. قالوا لأنه لو علم فإنه معنى ذلك بأنه يعرف أن هناك أناسا قد يعذبون، فكيف لم يمنعهم من العذاب؟ فالله عدل. فإذا نقول بأن الله لم يعلم بهذا الشيء حتى نقول بأن الله عز وجل لم يتدخل. هم الذين أوقعوا أنفسهم في المعاصي والذنوب والكفر فعذبهم الله لجل ذلك، والله لم يعرف إلا بعد أن حدث هذا. نقول لهم إذا علم الله هذا بعد أن حدث فلماذا لم يعفو عنهم؟ لماذا لم يسامحه؟ هو قادر أن يعفو ويسامح، وذلك هم خرجوا من مشكلة إلى مشكلة. أرادوا أن يثبتوا لله العدل في ظنهم فأثبتوا له الجهل، قالوا لا يعلم. ولذلك الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها جزئيا وكليا بكل التفاصيل، يعلم الرمش العين متى يرمش وكم مرة يرمش سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء وعالم بكل شيء. قال ومنكر العلم بالجزئيات، بعض الناس خففوا قضية العلم بالكليات، قالوا لا الله يعلم كل شيء لكنه في تفاصيل في الحياة لا يعلمها. يعني لا يعلم مثلا أن هذا الكوب سيوضع فيه شراب محدد، لكنه قد يعلم بوجود كوب، لكن ماذا سيوضع في الكوب لا يعرف، من سيشرب هذا الكوب لا يعرف، هذه جزئيات تفاصيل لا يعرفها. بعضهم قال هذا الكلام. يقول أيضا وأن نحذر من الجبرية والقدرية. الجبرية والقدرية الذين قدرية هم المعتزلة، والجبرية الذين قالوا بأن الله جبرنا على كل شيء، ومدام جبرنا على كل شيء يعني هم الجبرية دول نتجوا عن المعتزلة، يعني عملية ضد قدرية المعتزلة يقول بأن الله لم يقدر شيء، فجاءت الجبرية قالت كيف الله قدر كل شيء وما تشاءون إلا أن يشاء الله والله خالق كل شيء، وأتوهم بآيات من القرآن تبين أن الله فعل كل شيء، فسموا الجبرية. لكنهم ليست كالجبرية أهل السنة. أهل السنة أيضا جبرية، بمعنى ماذا؟ بمعنى يعتقدون بأن الله هو الذي يقهر العبادة على كل شيء بعدله. بعدله لماذا؟ لأنه يملك، فإن أساس العدل هو الملك، أن تملك الشيء، فإذا ملكت الشيء جاز لك التصرف فيه. وإنما يوصف الظلم إذا تعدى الإنسان إلى غير ملكه، إذا الإنسان تجاوز في التصرف في غير ملكه سمي ظالما، أما إذا تصرف في ملكه لا يسمى ظالما. فلذلك القدرية عندما قالوا ذلك لنفي الظلم عن الله عز وجل في زعمهم، جاءت الجبرية فقالت بل الله خالق كل شيء ويفعل كل شيء. قالوا لكنه عشان هو عدل، عشان هو رحيم، هو مش هيعذب العصاة، أي إنسان يعصي أو أي إنسان يفعل خطأ فهو لا يعذبه، الكافر لا يعذب والعاصي لا يعذب، كله لا يعذب. لماذا؟ لأنهم ما فعلوش الأشياء دي بأنفسهم، والله عدل، كيف يخلق فيهم هذه الأشياء ثم يعذبهم؟ فقالوا إذن الله جبرنا ولا يعذبنا. وهذا جزء من عقيدة المرجئة، بعض المرجئة يعتقد شيء من هذه العقيدة لكنهم لا يعتقدوا بهذه الصورة. الذي يعتقدوا بهذه الصورة البشعة هم الجبرية الذين يقولون نعمل المعاصي ولا يحاسبنا. وبعض هذا المعتقدات الجبرية موجودة عند العلويين، العلويين الذين يحكمون سوريا يعتقدون بأن فعل المعاصي لا يحاسب عليه الله، وذلك يتجرؤون في فعل الأشياء، لا يعتقد بأن الله قد جبره على الشيء فقط، بل أن الله جبره ولا يحاسبه، فيزني ويقتل ويسرق ويفعل الأباشع في الأفعال، ويعتقد بأن الله لن يفعل معه شيء. فهذه اسمها عقيدة الجبرية، ويعتقدها بعض العلويين والقدرية المعتزلة والوجودية والتناسخية وسائر فرق الزيغ والضلال. الوجودية التناسخية المتعلقة ب تناسخ الأرواح، إن الآن في روح في إنسان، هذا الإنسان مات، هذه الروح تنتقل إلى إنسان آخر جديد سيولد، هذه اسمها التناسخية. الوجودية أن الأشياء موجودة بطبيعتها، وأن الكون يسير كما هو مثل الطبيعية، الأشياء الطبيعية، أن الله لم يتدخل. وسائر فرق الزيغ والضلال التي لا تنتهي تفرقاتها، وذلك بأن يعتقد أنه تعالى في ذاته واحد لا شريك له ولا مثل له، صمد لا ضد له، متوحد لا ند له. هذا هو الذي يريده من حكاية هذه، من حكاية أسماء هذه الفرق، حكاية الفرق المجسمة والمشبهة والحلولية والمنكر العلم بالجزئيات والجبرية والقدر. كل أولئك يحكيهم ليس لنعرفه، لأن الإنسان لما يقرأ كتب العقائد يتعرف على الفرق هذا يظلم القلب، يعني لا يساعد الإنسان على معرفة الله. ولذلك يدخل الإنسان يقول لك أنت تريد أن تعرف الله عز وجل تقرأ كتب العقائد، لا، إذا قرأت كتب العقائد يظلم قلبك، لا ينور القلب. لكن كتب العقائد لابد أن تقرأ بقراءة متعلقة بالتوحيد، وليست قراءة متعلقة بالفرق الضالة. إذا قرأت بقراءة متعلقة بالفرق الضالة فإنها تثمر ظلما في القلب، لأنها كلها معتقدات فاسدة، فماذا تريد من ذكر الفاسد إلا أن يفسد القلب بذكر هذا الفاسد. لكن ينبغي أن يكون مع ذكر هذا الفاسد ذكر الصواب والحق، بأنه ما أداهم إلى ذلك إلى عدم اعتقادهم بأن الله عز وجل قد يظلم. وهل الله يظلم؟ فتبدأ تتكلم على صفة العدل، وعلى صفة أن الله عز وجل لا يظلم العباد، وإنما ذلك بحكمته ورحمته، فتنتقل من الصورة السالبة إلى الصورة الموجبة. ومثل من يذكرون الجسمية لله عز وجل، فتبدأ فتذكر الله حدودية لله، وأن الله عز وجل لا يشبه الأشياء، وأنه أعلى من التخيلات، وأنه أجمل، وأنه أجل، وأنه أكمل سبحانه وتعالى، فتبدأ تنقلب هذه المعاني السالبة إلى معاني موجبة. لكن مجرد ذكر هذه المعاني المفسرة في قوانين التعريف بأن هذه فرقة المجسمة معناها كذا، من غير ذكر المعنى الموجب الحسن عند أهل السنة والجماعة، هذه العقائد لا تثمر حسنا في قلب من يقرأها، بل تثمر السوء. لذلك قال الإمام أبو حامد الغزالي، قال: وذلك بأن يعتقد أنه تعالى في ذاته واحد لا شريك له ولا مثل له. في ذاته ليس هو مجزأ وليس منقسم، لا يدخل مثل الحلولية والاتحادية، لأن هذا يدل على أن الأشياء تشابهه ويشابه الأشياء، وهذا ينقص من عزته ولا يزيد فيها. وأنه لا مثل له، أي أنه مهما قلت أنني سميع والله سميع، فإن سمع الله ليس كسمعي. سمع الله مصدر وسمعنا فرع عن مصدر، سمع الله خالق وسمعنا مخلوق، سمع الله بلا حدود وسمعنا محدود، وهكذا مع كل صفة أو كل معنى من معاني الزيغ والضلال يذكر معها مع المعنى الصحيح الفصيح المتعلق بعقيدة أهل السنة، فينور الإنسان بذلك النور. ثم قال: صمد لا ضد له، متوحد لا ند له. صمد لا ضد له، صمد يعني مقصود، الصمد يعني الذي يقصد، لا ضد له، لا يوجد من ينازع في هذه الصمدية، أن يقصد الله ويقصد معه غيره، فلا يوجد مقصود غير الله. قل هو الله أحد الله الصمد، أي المقصود وحده من غير أن يكون هناك أحد يزاحمه في أن يقصد. صمد لا ضد له، متوحد لا ند له. متوحد يعني صفاته توحدية، بمعنى أن على كثرة الصفات التي قد نعتقد أحيانا أو يأتي بالوهم أن هناك من يشابهه في بعض الصفات، فنقول هو متوحد، يعني على كثرة هذه الصفات لا يشابهه أحد في صفة من الصفات. واحد في الصفات متوحد، واحد في الصفة متوحد في الصفات، كل صفة بذاتها واحدة، أي هذه الصفة الواحدة كاملة واسعة لا نهاية لها. فمثلا تقول بأن الله عز وجل سميع، فالله واحد في صفة السميع، بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يكون له مثل هذه الصفة ولو لحظة، لا زمانا ولا مكانا ولا دواما أبدا. فنحن نسمع لكن سمع قاصر، نسمع لكن سمع قد يعطب، نسمع لكن سمع قد لا يدوم، نسمع لكن سمع مقهور منه قد يمنع أحيانا من الله عز وجل، لكن الله متوحد في سمعه، سمعه دائم بلا حدود وليس له مصدر. سمع الله سبحانه وتعالى أوسع من أي شيء. فتقول متوحد لا ند له، الند يعني المعاند، فلا يستطيع أحد أن يتغلب على صفة من صفاته فيكون مثله، فيكون التوحد قد سلب عن الله عز وجل لأنه ظهر له الند. ماذا يفيد معرفة التوحد لله عز وجل وأنه لا ند له؟ يفيد بأن الإنسان مهما وجد من ملذ الحياة والإسعادات فإنما عند الله أسعد وألذ، وإن العلاقة مع الله والصفات التي يتعرف عليها الإنسان متفردة، بأن الإنسان مهما أسعدته الصفات في المخلوقات فليعلم أنها عبارة عن مجازيات وليست حقائق، وأنها لا تدوم، فهو متوحد في الدوام. أي إذا أردت أن تقول أنا سعدت يومها بنزهة أو فسحة، هذه النزهة أو الفسحة ما عبارة عن مجموعة صفات موجودة في تكوين هذه الفسحة أو النزهة هي التي أسعدتني. هذه الصفات مكونات، كائنات، أشياء. إذن الصفات تكون الأشياء، الصفات تكون الأشياء، الله هو مصدر الصفات. فيقول لك بأنه متوحد لا ند له، مهما وجدت من الإسعاد الناتج عن الصفات المخلوقة المجازية فإن الله عز وجل عنده أعلى من ذلك بكثير. فمن تعرف على الله بأنه متوحد اطمأن بأن الله عز وجل هو المسعد الأصل وأنه هو مصدر السعادة. ثم قال: وأنه قديم لا أول له، أزلي لا بداية له، مستمر الوجود لا آخر له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال، لا يقضى عليه بانقضاء تصرم الآباد وانقراض الآجال، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الأسطر الثلاثة المفيد منها نتائج، وهذه النتيجة أن الله عز وجل لا يعرف سره، فقال بأنه قديم لا أول له. من يستطيع أن يأتي بهذا السر؟ كيف أنه لا أول له؟ لك سر في شيء في خيال العقل يتخيل من غير بداية؟ لابد كل شيء يكون له بداية، فكيف الله ليس له بداية؟ إذن العقل ليس من مجاله أن يتكلم في مثل هذه الأمور، لأنه لا يقبل هذه القوانين. فقال: قديم لا أول له، أزلي لا بداية له. أزلي تساوي كلمة قديم، لكن القديم قد تفيد أن هذا القديم له بداية، فلذلك قال قديم لا أول له، أزلي لا بداية له. وأراد مع أن أزلي تفيد القدم السحيق من غير بداية، فإنه ذكر لها لا بداية له لأن العقل لا يقبل، فقال بأنه أزلي وأنه لا أولية له. وهذا يدل على أن العقل إذا أراد أن يدخل في علم التوحيد وعلم العقائد فإنه سيخرج بالكفر، لأنه لن يقبل إلا أن يصدق بالقوانين العقلية. وعندما يقول بأنه قديم لا أول له وأزل لا بداية له، فهذا يفيد في عقيدة المسلم بأنه إذا كان هناك إله لا تعرف أسراره فإنه هذا الإله لا يدرك كل إمكانياته، فأنا عجزت عن تفسير البداية للإله لأنه ليس له بداية، فكذلك سأعجز عن تفسير كثير من القدرات. ولذلك التعلق دائما بعلم واسع لا يعرف آخره يزيد الإنسان قوة. عندما تقول ياما في الجراب يا حاوي، ياما في الجراب يا حاوي، يعني ياما في أشياء أخرى أنت ما تعرفهاش، أنت عرفت أشياء قليلة مني لكن في شيء أكثر حتى الآن أنت لا تعرفه. هذا يشعرك باطمئنان أن هناك أشياء كثيرة جدا أقوى مما عرفت. فالجهل بالله، أن تجهل أن الله له بداية، وأن تجهل سر أزلية الله التي ليست لها بداية، جهلنا بهذا الشيء يثبت اليقين في القلب بأن الله عز وجل عنده من القوة المطلقة ما لا نعرفه، فيزداد الإنسان اطمئنان. فهذا من ثمرات معرفة أن الله قديم لا أول له، وأزلي لا بداية له، مستمر الوجود لا آخر له. يقول بأن إذا كان هو ليست له أولية فهو ليست له آخرية، لأن من كان له أول كان له آخر، من له أول له آخر، هو لا أول له إذن لا آخر له. بالعقل نتيجة طبيعية، لكنها نتيجة ليست، لكنها مقدمات النتيجة ليست عقلية. مستمر الوجود لا آخر له لأنه لا يسري عليه قوانين، قيوم لا انقطاع له، قيوم يعني يقوم على قوت العباد مثل المقيت الذي يطعمهم، قيوم يعني يقوم بشؤون الخلق وشؤون الكون، لا انقطاع له، لا تنقطع قيوميته على الناس وعلى المخلوقات، دائم لا انصرام له، أي هو دائم لا يحصل انقطاع، انصرم يعني انقطع، يعني لا يمنعه أحد من إيصال هذه القيومية إلى عباده، أي نتائج القيومية وهي الإعانات والإمدادات، لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال، لم يزل ولا يزال، لم يزل في القديم ولا يزال يعني مستمر. طب الاستمرار وفي القديم والاستمرار ده من صفات الله؟ ليس من صفات الله. القدم والاستمرار هذا ما نراه نحن في صفات الله، ما نصفه نحن، أما هو سبحانه فلا يسري عليه زمان حتى نقول قديم وجديد، وليس هناك زمان يسري عليه حتى نقول مستمر، هذا ما نصفه نحن بالنسبة لما يحدث لنا من النتائج من صفات الله لنا، فنقول ما زالت صفاته تنتج لنا. ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال ولا يقضى عليه بانقضاء تصرم الآباد وانقراض الآجال، مهما تمر الآلاف السنين فالله لا يتغير ولا ينتهي ولا يقف سبحانه، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا في نظر من؟ هذا في نظرنا نحن، نحن نقول هو الأول وهو الآخر، لكن هو في الحقيقة هل هو الله عز وجل كان هو الأول؟ الله ليس معه شيء أصلا، الله كان ولم يكن معه شيء، فالأول ده بحكم التقييم مننا احنا، نحن جئنا بعد الله فنقول هو الأول، لكن الله لا يقال له في حقيقته وذاتيته لا يقال له الأول إلا بإرادة الوصف منا لله حتى نقرب المعاني، يعني وصفنا بالأول والآخر من باب التقريب، لكنه وصف الأول والآخر يدل على البداية ويدل على النهاية، الأول والآخر أخرجناها من مدلول البداية والنهاية لأننا نحن الذين عندما وصف الله لنا الأولية والآخرية وصفها على التنزل، بمعنى وصفها للتقريب وليس وصفها لوصف الذات الإلهية، فإنها ليست أولية ولا آخرية، لأن الأول والآخر يفهم منه الابتداء والانتهاء، لكن وصفها هكذا من باب أن يبين لنا بأنه سبحانه وتعالى يريد أن يقرب المعاني إلينا من باب التنزل وليس من باب الحقائق. وكذلك الظاهر والباطن، الله ظاهر وباطن بحسب ما نراه نحن ليس بحسب حقيقة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك تقسيم في الصفات الإلهية والأسماء، أن بعض الصفات الإلهية يسمونها التنزلية يعني هي تقريب للمعاني، وبعضها صفات حقيقية، وبعضها صفات حقيقية، وهي الصفات التي يتكلم عليها الأشاعرة في الكتب عندما يقولون الصفات العشرين والصفات السبعة وهذه الأشياء، يتكلمون على الصفات الكلية الذاتية المتعلقة بالذات الإلهية التي ينبغي أن يوصف بها الله عز وجل، أما كثير من بقية الصفات هي تتبع الصفات الكلية أو بأنها تكون صفات لها علاقة بالتنزلات، يعني بما ينبغي أن نفهمه نحن عن الله كتقريب للصورة. عندما يقول الله عز وجل ينزل ربكم إلى السماء الدنيا كما يقول النبي كل ليلة، فهذه وصف لله بالنزول على الحقيقة، يعني أن الله عز وجل فعلا كذات ينزل يخترق السماوات، ليس المقصود منه تقريب معنى، فوصف الله عز وجل بأشياء يكون للتقريب المعنى يسمونه مجاز ويسمونه تنزل، يسمونه مجاز ويسمونه تنزل، لا يراد به حقيقة الذات وإنما يراد منه تقريب صور معاني الذات للمخلوقات، أن نقترب في المعنى شيئا فشيئا. نعم نقف إن شاء الله عند هذا الموضوع. شيخ عندي سؤال. نعم. يعني بالنسبة لإيمان الفرق الضلال مثلا فرقة المعتزلة، يعني هل هذه الفرقة تجعل من يعتنق بها كافرا ويبقيه في النار؟ تقولين بأن من يعتقد اعتقاد المعتزلة يكفر، هكذا تقصدين؟ من يعتقد اعتقاد المعتزلة جاهلا بالمعنى الذي قلناه الآن لا يكفر، وأهل السنة لا يكفرون المعتزلة وإنما يقولون قولهم كفر. نعم، لأن القول بأن الله جاهل وأن الله لا يعلم هذا انتقاص، وهذا الانتقاص كفر، أولا لأنه انتقاص، وثانيا لأنه بغير حقيقة الله، فهو إلحاد في صفات الله، إلحاد يعني تغيير، فالذي يغير في الصفات يكفر، لكنهم لا يكفرونه لأنهم يعتبرونهم جهلة أو متأولين، جهلة أو متأولين. وكيف يعني نستطيع أن نفرق، يعني مثلا نحن نقول الله سمع، ولكن يعني سمعه ليس كمثل شيء، و لماذا يعني لا نستطيع أن نقول يعني الله له يد ولكن يعني يده ليس كمثل شيء؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا اليد يعني جسم؟ لأن الذي يسبق إلى ذهننا عندما نقول يد لا يكون إلا هذه اليد. نحن في الذهن يرتبط كلمة يد بهذه. فقال أهل السنة بأنه إذا ذكرت هذه الأشياء المشتبهة على الذهن لوجود ارتباط بين ما نعرفه وبين الوهم الذي في الذهن، نقول هذه العبارة بعدها، لكنها ليست كأيدينا، أي هي يد في الرسم، في رسم الكلام واللفظ كلمة يد، لكنها في حقيقة الوجود عند الله لا نعرف ما هذه اليد. هل هي يد كهذه؟ لا يمكن أن تكون يد كهذه. لماذا؟ لأنه قال في آية أخرى، قال ليس كمثله شيء. ولذلك قالوا نقول له يد لأنه قال بأن له يد، ونقول معها ليس كمثله شيء، أي نقول معها يد ليست كأيدينا. فيطبقون كلمة ليس كمثله شيء في الآية مع كل ما يشتبه في الذهن أنه يساوي أو يشابه الله، فكل شيء يقولون ليس. لذلك حتى بعضهم قال من المجسمة، قال له جسم ليس كجسمنا، أراد أن يدرجها تحت عقيدة أهل السنة، فقال له جسم ليس كجسمنا. لكن إثبات الجسمية في ذاته لم يثبته الله. يعني الله لو قال بأن أنني كنت جسما، فنقول الله له حق أن يصف نفسه بما يشاء. فإذا قال كنت جسما، نقول إذن له جسم ليس كأجسامنا، نقول هكذا. لكنه لم يقل لي جسم، قال لي يد. المجسم قالوا بدم، قال له يد وله عين وله سمع وله رجل، قالوا إذن خلاص، فنقول بأن الله جسم، هذه مكونات جسم. وهم يتخيلون الكلام على أنه إنسان وأنه جسم، فبدأوا يطورون القضية إلى أن أنتجوا من هذه الأعضاء التي في أذهانهم بأنها أجسام، لكن الله لم يقل بأنه جسم. وذلك لا نقول جسم كأجسامنا، لكن لا نقول جسم ليس كأجسامنا، لكن نقول يد ليست كأيدينا، وهكذا في كل الصفات. تتعلق بالمجسمة المشبهة والحلولية الاتحادية، كله تتعلق بالاعتقاد يعني. نعم. لماذا لا نستطيع أن نقول أنهم من أهل الكفار، أنهم كفار، أو أنت تقول يعني أنهم كفر فقط يعني، لكن ليس كفار؟ لأنهم أهل السنة ذكروا بأن المانع من التكفير عدم المعاندة ووجود الشبهة، عدم المعاندة ووجود الشبهة، وهؤلاء غير معاندين، يعني لم يتعرف على الحق ثم بدل الحق بالضلال والكفر متعمدا، لم يفعل ذلك معاندة، بل فعل ذلك تأولا، والتأول فرع من الجهل. هو تأول ذلك، يعني تأول يعني فهم، كلمة تأول يعني فهم فهما خاطئا، فهمه بناء على جهل، وهذا الجهل هو لم يقصده. ولذلك حيث أنه لم يقصده فهو يريد تنزيه الله، ولم يرد بذلك بأن الله عز وجل غير منزه. الحلولي مثلا عندما يعتقد الحلولية بأن الله يحل في الأشياء، وماذا يعتقد؟ ويعتقد أن هذا الكون إذا كان الله محيطا به فالله كبير واسع، فكيف تقول بأن الله ممنوع أن يدخل في الكون؟ إذن الله هناك كون قهره بأن لا يدخل فيه، فقال بأن الله يدخل في الكون، الله قوي قادر قاهر يدخل في كل شيء، فهو أراد التنزيه، هو أراد التنزيه. إذن هو لم يرد الكفر ولا الانتقاص في حق الذات الإلهية، أراد التنزيه فأخطأ فصار متأولا، فهؤلاء لا يكفرهم أهل السنة. أو كفر باسم آخر ضال مضل، نعم، يسمونهم أهل الزيغ أو أهل الفرق أو الفرق الضالة أو أهل البدع، هكذا يسمونه، ويسمون هذه المقالات مقالات كفرية، لكنهم لا يكفرون أصحابه. يعني يخرج من الدين يعني؟ لا يخرجونه من الدين. حتى بعضهم مثل الشافعي عندما كفر حفص الفرد من الجهمية، فإنه عندما كفره كان تكفير من باب التعزير والتأديب والتشنيع والتحذير، وليس تكفير من باب اعتقاد أنه قد كفر. بل بعضهم يقول بأن تكفير أهل السنة لبعض الفرق المبتدعة كان من أجل الزجر عنهم، لتخويف الناس ألا يقعوا في هذه الأفكار، لكن لم يكن تكفيرا إرادة لتكفير المبتدعة في ذاتهم، لأنهم ثبتت عنهم نصوص أخرى بعدم التكفير. فإطلاقهم القول بكفر بعض رؤوسهم أي رؤوس المبتدعة من باب الزجر، الزجر للناس عن اتباع قول هؤلاء الذين قد اخترعوا هذه البدع والضلالات، لكن ليس من باب التكفير الحقيقي لهم بخروجهم عن الملة. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي.